واستقامتهم وحسن نيتهم، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله. كما تعلمون سبق معنا الكلام على بعض فرق الأمة كالقدرية كالأشاعرة كالمعتزلة فيما مضى معنا النظم المرجئة خوارج. يريد هذا الفصل أن يعلمنا بحكم الخارجين عن الفرق الثلاث الصحيحة ليس المسلمين، البائية ليست دينا، القديانية كذلك، البابية، الدروز، العلوية، النصيرية، الباطنية، المكارم، سمونا في بلاد جزيرة من مكارم، سمونا من الخول معناه. فتعالوا بنا نقرأ في الأبيات وبعدين ننظر ماذا حولها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثره لا يقبل لأنه لم يبد من إمامه. عندي فتح لي على الشعر عند كل سنة جميل تصير تمشي هكذا إلا الذي أداع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى العين بني اهتدى فإنه أداع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أسرارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقين. عندكم بالورد ومنافق جميل. اذا استبان يصحب للدين فإنه يقبل عن يقين. أول شيء عندي كلامنا شرح للشيخ ابن مانع وهو من أئمة المذهب الحنبلي في بلاد الحرمين ونجد ومن المبرزين في العلم لا سيما علم العقائد. عندي هنا كلام يستحسن أن أقرأه من هذه الصفحات. يقول رحمه الله تعالى: أي تعليق يا إخواني بابن مانع أحثوا على قناعي لاستفادة منه لا سيما تعليقاتي على العقيدة الأخوية مثل العقيدة أو تعليقات مفيدة غاية في النفاذ. رحمه الله تعالى كان الشيخ ابن باز في الألباني رحمه الله يستفيد من الشيخ ابن مانع تعليقات على القوي ويصطفيها ويبني عليها. قال في الدروز يقول: وقيل قوله وقيل قول السفارين وقيل قال هو المذهب يعني المذهب الحنبلي وضع فقها في طوائف الدروز من الحمزوية أتباع حمزة بن عباد اسمه حمزة بن علي بن أحمد والمؤسس الفعلي مذهب الدروز مذهب الدروز عن الإخوان تمركز الدروز يا إخوان في بلاد سوريا في لبنان في فلسطين ومنهم من في العراق ومنهم من في الأردن وصلهم الله عز وجل بهذه المذاهب القبيحة الأفكار. فإن من أصول مذهب الدروز أنهم لا يفرقون بين الأجنبية والمغرب، لا فرق بين الوقوع بين والوقوع والوقوع عندهم نكاح المحارم. يقول البنت أولى، أنا أولى بها، هو السبب في خلقها وإيجادها. ومن كل ما قلت الغريبة أنا أولى بها إلى هذا الحد. ومعروف المذهب القرمطي هذا في بلاد اليمن القديمة. علي بن الفضل القرمطي معروف، وأبيات الشعرية في الكفر الصريح واضحة، هم الدروز والباطن والطلقة سواء. عندهم يجوز أكل لحم الخنزير والميتات، ولا يتدينون بالشريعة. هذا هو أساس مذهبهم. لو طلب بعض الحكام يصلي منهم ويحفظ على صلاة الليل، وإنما هو آخر، لكن هذا أصل الدين الدروز. هذا أصل الدين الدروز الصغيرية العلوية ومن إلى ذلك، قرابطة باطنية. وطبعا من أشهر هؤلاء الدروز الباطنية الحاكم الأمني الذي حكم مصر مرة من الزمن، هو من سبق الدولة العبيدية أو ما يسمى الدولة الفاطمية، كما قلنا ظاهرها الرب وباطنها الكفر المحض كما قد رأينا. وهنا أقول ليش لا أدري كمان ولسا قدرني ولا لسا شو هي معكم في صفحة 484 يقول الشيخ ميلان رحمه الله هو المذهب في القلب بطرق الدروز من الحمزاوية لا حمزة اللذات، يعني ماذا بتحنى بلها إنها نظر قبل الأول وعايز يقول ما هذا النظر، لكن هو يرجح الشيء الثاني، يرجح الشيء الآخر. يقول هو أول مذهب في طرق الدروز من الحمزاوية لا حمزة اللذات المدعو لهم بهذه المستجيبين، هم قائلون بإلهية الحاكم العلوي، حاكم بأمره. وغالب بعضهم يقول حاكم بأمر الله، وحاكم بأمر نفسه. الله لا يرضى الكفر ولا يرضى يعني إلحاده ولا ذنبه. طيب يقول ولذلك بعضهم يقول الحاكم هذا حاكم بأمر، فيقول إن شئت لما شاء في الأخضر فاحكم فأنت الواحد المتقابل. شاعر هنا قال هذا الشاعر مات وهو يعوي في عوائك من شدة الأمراض التي طولت عليه، فكانت سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال ومثلهم البابية الطالبون بإلهية الباب. أنا رجل سعيد سعيد وقف بالباب وغير من رواضيتهم، وهم أربع قراءات سيد الرزة قلت أربع قراءات. الأولى البابية الخلص الذين اتبعوا الباب فقط، وهو محمد بن علي الشيرازي، ولد سنة 1935 وكان تلميذا لأحد تلاميذ أحمد الفحسائي، وهو كاظم الرشدي الذي مزج الصوف والفلسفة بالشريعة وجمع بين الاعتقادات الإمامية والأصول الفلسفية على مرض جديد. ثم إن المرزا محمد علي سمى نفسه بالباب وخليفة له سمى نفسه بالباب. أخذ من الحديث المشهور أنا مدينة العلم علي باب الله حديث موضوع. أين هو بين الصحابه الكرام الذي اثنى عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالعلم والصدق والمعرفه انا مدينه العلم وعلي ما يتبعه الامام الشوكاني له رساله في الغيبه الامير مستقله وتحققها الشيخ محمد حمار والمطبوعه واظهر التقشف واضطر به الاغرار او الاغرار عند احسن الاغرار جمع ذكر والغدر ما ليس مجرد ما ليس مجرد فما زال امره يظهر حتى ادعى النبوه ثم الالوهيه فقتل كفرا يفتاع لماء الفرس في تبريز سنة 1265 الثانية الأولى بابية قرية يعني الثانية بابية الأزلية القيلولة بخلاف تلميذ الباب يحيى الملقب بصبح أزل لقبه به الباب لهم بصفة ولهم فيهم خير رحمة الله أخذ الله ورحمة الثالثة البابية البهائية وقائلون بإلهية البهاء المرزا حسين المازن براني وهو أخو يحيى المتقدم وقد نفي إلى عكا يوم الخلافة العثمانية كما نفي أخوه إلى قبرص مات سنة 1309 هجري الرابعة البابية العباسية القائلون بإلهية عباس بن البهاء الذي قبله وقد ولد هذا بطهران سنة 1265 ورافق أباه بالنفي إلى بغداد وأدران وعكا هو الآن أي في سنة 1343 وهو الآن هكذا وسيقدم على مالك إن شاء الله وسيقدم على مالك إن شاء الله يعني حسنا مالك هذه النار ما شاء الله مولده وتأمل ومسكنه في عكا في بلاد الشام قد استوفى الكلام على هذا الطوارئ أحد علماء الفرس في كتاب باب الأبواب وكذا في مفتاح باب الأبواب وإنما ألحقت البابية بالدروس لأن الحكم يدور مع علته كلاهما قد ارتد عن الإسلام وتألم المخلوق المرغوب دون الخالق رب العباد وحكمه حكم الدروس إذا الآن بارك الله فيكم وقسم الدروس الى البابيه الخلص منهم انتماء الى الدروس وان لم يكونوا منهم فهم اخذوا حكمهم لان المعنى واحد والمقاله اتفقوا في العقيده الثانيه البابيه الاثريه سجلوها عندكم الثالثه البابيه البائيه الرابعه البابيه العباسيه معلوم فيكتبوا هذا المصدر الشروح هذه الشروح جمع شروح العقيده سفاري 100 صفحه 4400 الى 85400 طيب عرضنا الان شيئا من عقائد وفرق الدروس تعالوا ننظر ايضا ونتكلم على زنادقه تعريفه وبين عقيدته وصيف حالنا وكل زنادقه جمع زنديق والذي يظهر الاسلام ويكفي الكفر مع الاخوه طيب تعالوا نرجع للابيات مره اخرى يقول وقيل في الدروز والزنادقه قيل كما جاء المذهب كما جاء في المذهب والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. والنفاق هو إظهار شيء وإبطال شيء آخر. نأخذ من النفاق وهو باب للربوع، يجعل الربوع إذا حصل غرض واتخذ غرض يجعل له بابا ظاهرا بعيدا وبابا آخر خلفيا غير باب ولا ظاهر. تسمى الباب الآخر النافقة. فإذا حصل بشيء من الخطر كان هذا الباب على قشرة رقيقة يخرج منها هذا الحيوان. والكذاب في خصلة متصنفة، لأنه يظهر بشيء يظهر شيء ويتكلم بشيء والواقع خلافه. كذلك الذي يعرف ويخرج أظهر شيئا والواقع خلافه. الذي بارك الله فيكم لا يؤدي أمانه، كذلك أظهر شيئا وأخرج شيئا. وإن كان هذا الخصال يومي النفاق العملي وليست من وليست هي النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معلوم توصيفه وتعريفه عليه. قال وقيل في الدروس والزنادقه وسائر الطوائف المنافقه، معنى وكل داع بداع يقتل. المقصود وكل داع بداع مكفر مكفر عن القدر والقول بخلق القرآن مثلا وغير ذلك. طب احنا الدروس والزنادقة يأخذ حكم الدروس والزنادقة الفلاسفة القائلين بأزليق العالم وقدمه والذين ينكرون البعث والمعاد وغير ذلك مما كفرهم به من البعث. من اعيان هؤلاء اهل البدع الجعد بن صفوان، بشير المريس، حفص الفرد الذي كفره الشافعي. من يقول من امثال زلاله ابن الراوي، فيلسوف، زنديق، صالح بن عبد القدوس، صلب في الزندق، محمد بن سعيد مصروف صلب في الزندق. على هناك أمثلة وأعيان شخصة معروفة مشهورة على مر التاريخ الإسلامي. على والدروس إحنا ذكرنا لهم أمثلة، منهم حاكم في أمره ومنهم عبيد الله بن ميمون الداع الذي اختطف الحجر الأسود ما يزيد على 20 سنة في بلاد الأحساء، وكان لسه دخول بالكعبة ولم يكن الحجر مغلبا في موضعه حتى استخلصه المسلمون من ايديهم وحاولوا رحم الله ان ياخذوا ايضا الركن الايماني او حجر من الركن الايماني، واخذ بعضهم دبوسا ليطلع الحجر من الركن الايماني لكن ما افلح الا الحمد قتل. فالحقيقة الباطنية والرابطة تاريخهم سيء وأثرهم قبيح على الأمة الإسلامية وعقائدها. فنحمد الله أن احنا بصرنا العلم وعرفنا عقيدة الأولاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، فإن لم يهتدوا فينتقم منهم شر الانتقام، إنهم جمر حرب وسوء زاع ولا خير فيهم. يكيدون بأهل الإسلام ويتعاونون مع الله ونصر. والذي أكثر من أهل الإسلام قطار من أهل الإسلام هو نصير الدين قصر، أحد كبار أئمة الكفر والعياذ بالله. فكفانا الله وإياكم شر الأوضاع. قال وكل داع لابتداع المراد إلى الكفر، البدعة المكفرة، البدعة المكفرة المتفق على أنها كفر مخرج من الميلة. لا يقصد بدعة بيان الأفكار ولا البدعة الخفية ولا البدعة الخفيفة، لا. قال يقتل كمن تكرر نفس الوجوب لا يقبل، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الدليل، دليل الذين قالوا لا تقبل منهم توبه، يقتلون ويبعثون على الهبه على هذا المدى الاول، لا تقبل منهم توبه ويقتلون. على ان كانوا صادقين الله اعلم، ان كانوا غير صادقين فنعم قد استرحنا منهم. هذا وجه ايه؟ وجه هذا المدى على الاخوان. طيب يقول ده لانه بيعلم بقى بيعلم، لانه لم يبدو من ايمان الا الذي اذاع من الاسلام. يعني يريد ان يقول نحن لم نتحقق من بطل، لم نتحقق من قبل معنى، وما معنى الا لسانه. فلو تحققنا كنا نكف عن موسى. هذا الله قال لانه لم يبد من ايمان الا الذي اذاع من لسانه. والله سبحانه وتعالى قال على الحق المنطق الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله واولئك مع المؤمنين. شو زي شروط اشترط الله سبحانه وتعالى توبة المنافق في أن يتوب، أن يصلح، أن يعتصم. طيب أن يخلص، أن ينصح لله ولرسوله ولهذا الدين. النصيحة معنى الإخلاص، النصيحة معنى الإخلاص والصبر على الإخلاص. طيب هذا المذهب خلونا برضه نقرا ونشوف. لانه لم يبدو من ايمانك الا الذي اذاع من لسانك كملحد. الاصل في معنى الالحاد هو الميل عن الطريق المستقيم والانحراف، ملحد او المطلق الملحد على الكفار أتوا فعلا بكفر كالقائلين بالأصلين النور والظلمة للثانوية والمنوية والدهرية والحدود على الإخوة، منكر الخالق منكر الصالح ملحد. قال وساحر وساحر، السحر في تفصيل على نوعين، نوع يكون استعانة بالجن والشياطين والسجود لهم عبادتهم. على لا، السحر أصله عبارة عن تعزيم ورقى نہیں ہے، وہاں تو دن والا کو دن ہے تجد الرجل يقتني كتاب شمس المعارف شمس الاخبار يتعلم من السنه، وهذا من كتب التي لا تقتنع لا تحرى ان يكون. فلليوم نعوذ بالله هناك قنوات تعلم الناس السنه قنوات خطيئه على قدم المسلم وينفق عليها الملايين ليعلم الضالين السائلين السهر. بارك الله فيكم، القسم الاعظم منه مكفر لانه استعانه من الشياطين والعباده لهم وقرب لهم شتى انواع الكفر لهم، فتجد الساحر يعزل عنده تعزيم عذاب شيطاني استغاثات بالجن دعاء له نداء له سجود له يستنجي بالمصحف او بالله او بالقران ويلقي باب الحشر وما الى ذلك، ورقى ابليسيه خلاص. والنوع الثاني عباره عن ادويه وعقاقير وادخنه، ولذلك بدأ الإمام الشافعي التفصيل في أمر السحر. قال السنة والجماعة يثبتون أن للسحر تأثير وحقيقة خلافا للمعتزلة، لكن السحر يا إخواني لا يستطيع أن يغلب حقيقة الشيء أو عين الشيء، يعني لا يستطيع أن يقلب العصا إلى ثعبان حقيقة أو الحبل إلى حية حقيقة، لكن يخيل على أعين الناظرين فيؤثر على البصر النظر على الفؤاد. وإذا تليت الآيات الواردة في سورة البقرة كآية الكرسي أو آخر سورة البقرة أمام هذا السحر فإن سحره يبطل ولا يستطيع، بل ينتظر حتى يمر هذا لا ينطلق. فقل إذا ذهب ذهب من هذا الوقت وقت يلبس مناسب وقت يسموه زعيم وقت نعس لا ينفع إلا أعمل حاجة، كل ما أراد شيئا أبطله القرآن. صحيح إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فقال كملحد وساحر وساحرة الإخوان. طبعا السحر سواء هو أتى بالنوع الأول أو أتى بالنوع الثاني حده القدر، حده إن كان بالكفر فهو عشر من أجل ردته، وإن كان بالنوع الثاني الذي هو دون ذلك فهو تعزير وتخلص من شره، لأن شره يعني عام شامل يفسد في الأرض. وكما في الاثر اقتلوا كل ساحر مسحر، اقتلوا كل ساحر مسحر. وثبت عن ميمون رضي الله عنه ام المؤمنين انها يعني قتلت جاريه سحرت لها معنى اخوان، والاحاديث في هذا كثير. طب فرضنا انه تاب يقتل، طيب يقتل بقى تطهيرا طب لم يتم يقتل حدا من بدل دينه واقتلوه ان كان سحره من ناحيه الكفر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من أمر السحر. معنى أمر بخلاص من المال، ولكن الشياطين كبروا يعلمون الناس السحر. قال كملحد وساحر وساحرة وهم على نيادهم كذا إلى كذا، يعني هم قال احنا تبنى احنا تبنى لكن يقتلون. طيب ثم يبعثون على ايه؟ طيب قلت وان دلت دلائل الهدى او الشيء ايه؟ بدا لنا بالمذهب صح؟ اه وبعدين قلت واتى بالمذهب في التفصيل. قال فقلت وان دلت دلائل الهدى، دلائل الهدى هي دلائل الهدايات واستقامته وصدق وخلص، هذا المقصود. قلت وان دلت يعني الظاهر انه يوم بس حتى يرى صدقه واخلاصه ويكف عنه ايه هذا المدى الذي في التفصيل، واضح؟ يقول قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى بالعلموني لدى، قال هو حسن عيلموني شاعر معروف، وعيلمون بلدة من بلاد الشام كان يقطنها، وهذا من الدروس. ثم اهتدى واستقام وألف قصائد في بيان عوار الدروس، كان ورد عليهم. يقول قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى بالعلموني اهتدى، اي استقام امره وكان مخلصا صادقا، فانه اذاع من اسرارهم اسرار الدروز والبطنين هؤلاء المصيبين ما كان فيه لف عن استارهم، كان للدين القويم ناصرا بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيتوب الله على من تاب، معناه قبل الله توبه هذا الرجل. ها وتوبه يا اخوان بارك الله فيكم، المنحرفين كثيرا ما يوفق المنحرف الى التوبه، لكن لم نرى يا إخوة إماما من أئمة الهدى جاء في آخر الزمن وقال أنا أخطأ أنا رجع العقيدة الأولى، ما فيها الحمد لله وجدنا أئمة الهدى أئمة الضلال والانحراف في آخر أيام يرجعون. معنا الإمام الفخر الرازي قد رجع ومجاء في الترجمة الغزال حكوا عنه كذا، الشخص الثاني حكوا عنه كذا، الفخر الرازي قال لقد جربت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فلم ارها تشفي علي من الترجمه الكلاميه، اقرا في الافراد كذا، اقرا في النفي كذا، اقرا كذا، اقرا كذا. فمن عرفك معرفه فمن جرب تجربته عرفك معرفه، حتى قال نهاية كلام يقول عقاب وغاية سعي العالمين الضلال، وأرواحنا في جسومنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر دنيانا أذى وبال، ولم نستحق من بعثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في يقين وقلب. كم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الشهر الثاني كان يقول لعمري لقد طرت المعاهد كلها وسيبقى طرفي بين تلك المعالم فلم ارى واقع فلم ارى الا واضعا كف حائل على بطن او قارعا سنانا. قال انا سبت في المعارف كثيره ومواضع ومدارس كثيره وهنا وهناك، لكن هو كان يطوف بين المعالم بين النظار بين المتكلمين بين الفلاسفة ما صار بأعلام السر والجماعة، ما صار في مدارس المحدثين. ولذلك الإمام الصنعاني كما قلنا لعلك يا أستاذ ما تخطب معهد الرسول ومن وله من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تضر طارعا سيدنا النبي. شو ازاي؟ أئمة الهدى على الدين أئمة. ولذلك بصدقهم وإخلاصهم ويقينهم يحسن الله عز وجل لهم الختم. فهنا بارك الله فيكم، يقول هذا من هؤلاء العلموني أحد الدروس، أحد الدروس من كان يدعو إلى عقيدة الدروس، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، أراد له التوفيق. نعوذ بالله من العكس يا أخي، نعوذ بالله من العكس. هذا الصور من الكتاب المؤلف في المنتكسين، من أشهر هؤلاء المنتكسين المعاصرين عبد الله القصير الذي ألف كتبا في بداية أمره ينافي فيها عن التوحيد ويرد بعض الشبهات الزنادقة والملاحدة، حتى قال بعض الناس لقد ألف كتابا يستحق أن يدخل جنة بيضه. وأنا نسيت الاسم كتابه وسيمسه واسم عبد الله القصيم القصيم نعم. ثم يا إخوان نسأل الله العفو في ثاني الحال ألف كتبا في الرد على التوحيد والموحدين وطعن في الإسلام والمسلمين وطعن في القرآن في الشريعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والآثار الوالدة عليه السلام، وقال بقبر الملاحدة الشيوعيين حتى ترك بلاد الجزيرة ومات في بلاد لبنان. وكان هذا القصيم تلميذا عن الشيخ عبد الله بن حميد إمام الحرم الأول رحمه الله، فكان ينظر في هذا عبد الله القصيم ويتفرس فيه يقول إنه لا يفلح، لن يفلح. وهذا كان يتفرس الشيخ للتلميذ، ففي الغالب تصدق فرصه عفانا الله يعني. كان عبد الله القصيم على له ابيات ان دلت تدل على الغرور، يقول اذا مشيت فكل الناس في اثرك، اذا مشيت فكل الناس في اثرك، واذا وقفت فليس فيه من ياتيك. مشيت معاك وقفين معاك ومتابعين لي. كان الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الله بن بدر من يوسف ولد الشيخ صالح، الشيخ عبد الله ولد الشيخ صالح إمام الحرم الحالي. فاقرأوا كتب الكتاب المنتكسين هذا عن قصة الله عبد العظيم، ذكر شخصيات عجيبة جدا، ذكر من هؤلاء عمران بن عطار الذي كان على السنة وينافح عليها ويقوم من أجلها، حتى أحب امرأة من قريباته، وكانت هذه المرأة ذات جمال لكنها كانت تقول بقول الخوارج، فقال أتزوجها لعلي أخي يدها من السنة. وما مرت أيام إلا وهو يدعو إلى فكر الخوارج عقيدة الخوارج، حتى مدح قاتل عبد الرحمن بن منجم المراد وقال يا ضربة من نقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا، يمدح ابن منجم إني لأقوم يوما أحسبه خير البرية عند الله بزمان. شو انظر إلى البدع حرب داخله تغلي تغلي نسأل الله العافية عن الحب. فالانتكاس هذه عقوبة عقوبة يلقى نسأل الله العافية استعانوا من أجل الانتكاس نسأل الله تعالى حتى النبات نسأل الله عز وجل أن نوصل بعض التنسيق أن نكون عليها ظهيرا وغفرا قولا وفعلا وقصدا عليه الصلاة والسلام. إن خلاف عقيدة السنة والجماعة هي شوق ونقمة في عياذ بالله. شوفوا الرجل هذا أراد الله عز وجل له التوفيق والهداية أعلمونها. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى عينه إن اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهك عن أسدابهم. وكان للدين القويم نصر فصار منا من أهل السنة والجماعة صار من أهل الإسلام من أهل التوحيد وصار منا باطنا وظاهرا. فكل زند وكل مارق وجاهد وكل زنديق وكل مارق وجاهد ومتحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. معنى في الحقيقة الصحيح من هذه الأقوال أن هؤلاء تقبل توبتهم على هذا هو الصحيح الذي يمنعنا من القبول توبه توبه. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه من العباد. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عرض للنصارى بقوله افلا يتوبون الى الله يستغفرونه لو تاب اليهود نقبل التوبه. لو تاب الغلام اليهود قال الشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام التوبة حتى قال لما قطع الصحابة الكرام رضوان عليهم دونكم أخاكم فكفلوها فجازوا المانع لهم من أصحابي لها نقوى التوبة ما المانع لأن الدرزي تهاب نقوى التوبة لا مانع الزنديق ما المانع لو انه لو تاب نقبل توبته. الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون لما قال فرعون امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الله امنت انت وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. شوف الان يعني لو كان قبل الان لا قولة والتوبة شروط. معنى أول شرط من شروط التوبة الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني تريد بهذه التوبة وجه الله لا من أجل دفع عقوبة أو سجن أو نظر بصر أناس ينظرون إليك. ها؟ لا أقول الشيخ محمد بن عبد الله قال يا إخوان الإخلاص هو الحاجة إنما العمل الإخلاص. الشيء الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى هذا البلد. الشيء الثالث الإقناع. الشيء الرابع النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بالظبط قال الندم توبة. السنة الشيخ الألباني الندم توبة. معنى يا إخوان أن يرد المغرب إلى أن يتوب في الوقت والوقت وقته وقت خاص قبل الغرباء وقبل بلوغ الأحرار شكره ووقت عام طلوع الشمس المغرب وإغلاق باب التوبة فحين ذكر فعل نفسها الإيمان وأن تكون عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خير الله. وهذا الذي رجع الشيخ الرحيم مسألة الساحر له النظر الخاص عندكم معلم، وسنتكلم على أمر الساحر والساحر، وسنتكلم على ساب النبي عليه الصلاة والسلام معلم، لأن ساب النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال أن الولد تضرب من الله وإن قال أن تضرب من الله على الولد. طيب هل سيوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين؟ بهذا قرر ان يوسع ويكفر ويدفن في مقام المسلمين. انت ضربته الحد عند حق النبي عليه الصلاه والسلام لا ندري وسمح فيه ام لا، لان حقوق الادميين قائمه على ان تشحح مطالبه، وأما حق الله فمبني على المسامحة. طيب تعالوا إلى حق الساحر والساحرة، ولو قال أنا قلت رب من الله إما حدا إما تقديرا إما تعزيرا قدرا من الله ويقتل، لأن شره مستطير يؤثر على الناس في عقله السحر أظن يؤثر على الناس في أبنائهم، يؤثر على الناس في أقوالهم وأفعالهم، السحر يؤثر في ناس أقوالهم، فمثل هذا يتخلص منه ومن شره. قال فكل زندق نقرأ البيت الأخير قبل الأخير يقول فكل زندق وكل مارد وجاهد وملحد من الفتين، لكن أبنائه في الصحيح والدليل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اما بالكفر اما بالحق اما بزنبقه اما بغير ذلك. واما قوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ده معناه اذا استمروا على الكفر بالله ولم تكن هناك توبه معنى قال احمد ابو من جاء ملك فرد عمره كم بهذا شغلت معنا ان شاء الله. نكتب لها حضورا، ها في حضور في سبع درجات تعرف مجالس الحديث درجه منها الحضور هنا لا اقل حاجه درجه. طيب اذا استبان قال اذا استبان نصحه للدين الذي ذكرت لكم على سبيل الترجيح رجعها الشيخ ابن تيميه وجماعه من الاشياخ المعاصرين والشيخ ابن تيميه والشيخ ابن باز رحمه الله عليهم. اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقين. عرفتم الان مذهب الحنابله او المذهب الذي قدم به المؤلف الناظم، وبعدين المذهب الذي هو الرفاق ورضيه واختار، وبعدين المذهب الراجح يعني فيما يتعلق بالمعتقد نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله ناخذ درسنا في فتح المريض.